أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الكلام في الوجوه التي ذكرت من قبل الأصحاب لإثبات أن الوصف لا مفهوم له. كان الوجه الأول عبارة عن ما أفاده المحقق العراقي رحمه الله، وكان حاصله هو أن السلام عليكم ورحمة الله أن الجملة الوصفية تختلف عن الجملة الشرطية. في الجملة الشرطية الحكم مطلق عند العرف، عندما يقول مثلا إن كان الفقير عادلا فأكرمه، هنا يفهم العرف من هذه الجملة أن مطلق وجوب إكرام الفقير معلق على الشرط، على العدالة. حينئذ من الطبيعي أنه إذا انتفى هذا الشرط فسوف ينتفي مطلق وجوب إكرام الفقير، وهذا هو المفهوم. أما في الجملة الوصفية فليس الحكم مطلقا ولا هو مقيد، وإنما هو في نظر العرف مهمل. عندما يقول أكرم الفقير العادل، هنا لا يفهم العرف أن مطلق وجوب إكرام الفقير مقيد بالعدالة ومعلق على العدالة، بل يفهم أن ذات وجوب الإكرام، ذات وجوب الإكرام على إهماله، هذا مرتبط ومقيد بالعدالة. لا يوجد هنا إطلاق يدل على أن مطلق وجوب إكرام الفقير مرتبط بالعدالة. ما هي النكتة في هذا الذي تقولونه أيها المحقق العراقي؟ النكتة هي أنه في القضية الشرطية الحق يلحظ بالقياس إلى غير متعلقه وموضوعه، يعني يلحظ وجوب إكرام الفقير بالقياس إلى العدالة، والعدالة في الجملة الشرطية شرط وليست موضوعا لوجوب الإكرام، وليست متعلقا لوجوب الإكرام. فعندما يلحظ الحق بالقياس إلى شيء آخر غير موضوعه ومتعلقه، حينئذ يكون هذا الحكم مطلقا. أما في الجملة الوصفية الحكم يلحظ بالقياس إلى موضوعه ومتعلقه، يعني وجوب الإكرام يلحظ بالقياس إلى الفقير العادل الذي هو موضوع الحكم، وإذا لوحظ الحكم بالقياس إلى موضوعه فهو لا يلحظ عند أبناء اللغة بنحو الإطلاق ولا بنحو التقييد، بل يلحظ مهملا، ولذا لا يجري الإطلاق في الحكم بلحاظ متعلقه، لأن الحكم بلحاظ متعلقه مهمل، لا هو مطلق ولا هو مقيد. وهذا هو السر، يقول هذا هو السر في أن الجملة اللقبية لا مفهوم لها. عندما يقول أكرم زيدان أو يقول إكرام زيد واجب، ما يفرق سواء بنحو الجملة الإنشائية أكرم زيدان أو بنحو الجملة الخبرية إكرام زيد واجب. هنا مقدمات الحكمة لا تجري في الوجوب بالقياس إلى متعلقه وهو إكرام زيد، يعني لا تدل مقدمات الحكمة على أن مطلق الوجوب، يعني كل حصص الوجوب ثابتة لإكرام زيد، فلذا لا تدل على المفهوم، لا تدل على انتفاء مطلق الوجوب عن غير إكرام زيد. هذه الجملة لا مفهوم لها، إكرام زيد واجب لا يدل على أن غير إكرامه ليس بواجب، قد يكون غير إكرامه أيضا واجب، لأن الوجوب بالقياس إلى متعلقه وهو الإكرام لم يجري الإطلاق فيه لكي يثبت أن كل الوجوب ثابت للإكرام، حتى يدل بالمفهوم على أن كل الوجوب ينتفي عن غير الإكرام، ولا بالنسبة إلى موضوع وهو زيد. لا يدل هذا الكلام، لا يدل على أنه كل الوجوب، كل وجوب الإكرام ثابت لزيد، فلذا لا يدل بالمفهوم على أنه كل الوجوب، وجوب الإكرام ينتفي عن غير زيد. ما نفهم من المفهوم، لماذا؟ لهذه النقطة، وهي أن مقدمات الحكمة لا تجري في الوجوب بلحاظ متعلقه، مع أنه من الواضح لو كانت تجري مقدمات الحكمة بالنسبة إلى الوجوب بالقياس إلى متعلقه، يعني لو كان الكلام يدل على أن مطلق الوجوب ثابت بإكرام زيد، بالطبع كان يدل هذا الكلام بالمفهوم على أنه غير زيد أي وجوب ما ثابت بالنسبة له، مطلق الوجوب ينتفي عن غير زيد، يعني يكون قولنا أكرم زيدان أو قولنا إكرام زيد واجب يكون حينئذ بمثابة قولنا أن إكرام زيد كل الواجب، كل الواجب عليه هو إكرام زيد، غير إكرام زيد وإكرام غير زيد غير واجب، لا، لا أحد من أبناء اللغة والعرف يفهم من هذا الكلام هذا المعنى، وهذا شاهد على أن البناء العرفي واللغوي قائم على أن يلحظ الحكم بالقياس إلى موضوعه ومتعلقه مهملا. خب، القضية الوصفية هكذا، أكرم الفقير العادل، الوجوب هنا يلحظ بالقياس إلى الفقير العادل، وهو الموضوع. طب هذا الوجوب بالقياس إلى الفقير العادل مهمل، لا يجري فيه الإطلاق، لا يفهم العرف منه الإطلاق، لا يفهم منه أن كل حصص الوجوب ثابتة لهذا الموضوع، كما لم نفهم في أكرم زيدا أن كل حصص الوجوب ثابتة لإكرام زيد. فلذا لا يكون لهذا الكلام دلالة على أن مطلق الوجوب مقيد ومرتبط بالعدالة، حتى يدل بالمفهوم على انتفاء مطلق الوجوب عند انتفاء العدالة. هذا حاصل ما قاله المحقق العراقي رحمه الله، وقد شرحناه أيضا بالأمس. أقول هذا الكلام لا يمكن قبوله، نحن لا نقبل أن الحكم إذا لوحظ بالقياس إلى الموضوع يكون مهملا، لا مطلقا ولا مقيدا، لا، بل الحكم بالقياس إلى موضوعه أحيانا مطلق في بعض القضايا، وأحيانا مقيد في بعض القضايا الأخرى، لا إهمال في البين. إهمال ماكو، وتوضيح ذلك أن الإهمال في مقابل الإطلاق، فلكي نشخص الإهمال لا بد من أن نشخص الإطلاق حتى نفهم ما يقابله وهو الإهمال. لكي نفهم أن المحقق العراقي ماذا يقصد من الإهمال، لا بد من أن نعرف معنى الإطلاق، إطلاق الحكم ما معناه، حتى نفهم أن إهمال الحكم ما معناه. الإطلاق في الحكم يمكن أن يراد به أحد معان ثلاثة. المعنى الأول أن يراد به كل حصص الحق بنحو الاستغراق، يعني تلحظ طبيعة الحق بما هي ثانية في وجوداتها الخارجية الكثيرة، بما هي منطبقة على هذه الوجودات الكثيرة، تلحظ طبيعة الحق، طبيعة الوجوب مثلا، بما هي ثانية في هذه الوجوبات الخارجية الكثيرة. هذا معنى من الإطلاق، إطلاق الحق. المعنى الثاني أن يراد بالإطلاق صرف وجود الحق، صرف وجوده، صرف الوجود الناقض للعدم. عدم الوجوب بماذا ينتقض؟ ينتقض بوجود الوجوب. فصرف وجود الوجوب الناقض للعدم هذا يراد به، يراد بالإطلاق هذا المعنى. تحقق الوجوب خارجا، صرف تحقق الوجوب خارجا، يعني الوجود الأول للوجوب، أول وجودات الوجوب، ناقض لعدم الوجوب، نقض، خرق، خرق العدم ووجد، وجد الوجوب. فصرف وجود الوجوب يعني أول وجود للوجوب يراد بالإطلاق هذا، صرف الوجود لا مطلق الوجود كما كان في الفرض الأول، يعني تلحظ طبيعة الوجوب بما هي ثانية في أول وجوداتها في صرف الوجود. هذا أيضا معنى آخر، معنى ثاني للإطلاق. المعنى الثالث أن يراد بإطلاق الحوق طبيعة الوجوب بما هي هي من دون أخذ ولحاظ شيء آخر معها، فلا يلحظ فناؤها في الوجودات الكثيرة كما في المعنى الأول، ولا يلحظ فناؤها في أول وجودها كما في المعنى الثاني. كل هذا شأن زائد على ذات طبيعة الوجوب بما هي هي، ملاحظة الطبيعة بما هي هي، هذا معنى ثالث للإطلاق. أما ملاحظة الطبيعة بما هي فانية في وجوداتها أو بما هي فانية في أول وجودها، هذا ليس هو الإطلاق، هذا شيء زائد على أصل الإطلاق. أصل الإطلاق عبارة عن ملاحظة الطبيعة بما هي هي من دون لحاظ شيء زائد عليها. ولذا لو تذكرون في بحث، أظن في بحث المرة والتكرار، وقد يكون في بحث آخر أيضا تعرضنا إلى هذا المطلب، في بحث النواهي أيضا تعرضنا لهذا المطلب، قلنا أن الفرق الذي نلمسه ونحس به بين متعلق الأمر ومتعلق الناهي، حيث نرى أن الإطلاق في متعلق الأمر إطلاق بدلي، عندما يقول صلي فهذا مطلق يشمل كل صلاة، الصلاة هنا والصلاة هناك، الصلاة في الساعة الأولى من الوقت، الصلاة في الساعة الثانية من الوقت، الصلاة في هذا الثوب، الصلاة في ذاك الثوب، كل هذه صلوات. فهل معنى الإطلاق أنه هو أنه لا بد من الإتيان بكل هذه الصلوات؟ لا، الإطلاق في متعلق الأمر بدلي، يعني صلاة واحدة على سبيل البدل. طبعا أي صلاة من هذه الصلوات نضع يدنا عليها قوله صلي يمكن أن يشمله، لكن يشمله بنحو البدل على سبيل أن يكون هذا بديلا عن الصلوات الأخرى. فالإطلاق في متعلق الأمر بدلي، لكن تعال إلى متعلق الناهي، عندما يقول لا تكذب هناك نقول الإطلاق في متعلق الناهي شمولي، لا تكذب يعني كل الأكاذيب، هذا الكذب وهذا الكذب، ومو أحد الأكاذيب على سبيل البدل، أحد الأكاذيب على سبيل البدل حرام، أما بقية الأكاذيب مو حرام، لا، هناك إحدى الصلوات على سبيل البدل واجبة، بقية الصلوات غير واجبة، لكن هنا أحد الأكاذيب حرام؟ لا. ما هو السر في أن الإطلاق في متعلق الأمر بدلي والإطلاق في متعلق النهي شمولي؟ هناك قلنا الإطلاق هو الإطلاق في واحد في المقامين، ما كفر، لأن الإطلاق عبارة عن ملاحظة هذه الطبيعة بما هي، هذا هم في صلي وهم في لا تكذب على نحو واحد، في صلي لوحظت طبيعة الصلاة بما هي هي من دون ملاحظة شيء زائد عليها، في لا تكذب أيضا لوحظت طبيعة الكذب بما هي هي من دون شيء زائد. أما البدلية هناك والشمولية هنا إنما هي بنكتة زائدة على أصل الإطلاق، وذكرنا هذه النكتة هنا. فقصدي أن الإطلاق بهذا المعنى الثالث هو هذا، أن تلحظ الطبيعة بما هي هي من دون لحاظ شيء زائد. خب هذه معان ثلاثة للإطلاق. الآن نأتي إلى ما نحن فيه، ماذا يريد المحقق العراقي عندما يقول أن الحكم إذا لوحظ بالقياس إلى الموضوع فهو مهمل؟ ماذا يريد من الإهمال؟ هل يريد الإهمال المقابل للإطلاق بأحد المعنيين الأولين، يعني يكون مقصوده هو أن الحق إذا لوحظ بالقياس إلى الموضوع فهو لا مطلق بالمعنى الأول ولا هو مطلق بالمعنى الثاني، مهمل، مهمل يعني في مقابل الإطلاق بالمعنى الأول والإطلاق بالمعنى الثاني. هل يقصد هذا إهمال يعني ليس مطلقا بالمعنى الأول وليس مطلقا بالمعنى الثاني؟ هذا قصده؟ إن كان يقصد هذا فهذا صحيح، ونحن قد تقدم منا مرارا أن الإطلاق بالمعنى الأول أو بالمعنى الثاني مؤونة زائدة لا تقتضيها مقدمات الحكمة، بل لا بد من اقتناص ذلك في كل مورد بحسب القرائن الخاصة الموجودة في ذلك المورد. أما إذا كان المحقق العراقي يقصد من الإهمال ما يقابل الإطلاق بالمعنى الثالث الذي هو مقتضى مقدمات الحكمة، فحينئذ كلامه غير تام، إذ يرد عليه أن الإهمال بهذا المعنى، يعني الإهمال بمعنى أنه ليس مطلقا بالمعنى الثالث من المعاني الثلاثة للإطلاق، الإهمال بهذا المعنى غير ثابت عندنا في الحكم. الحكم إذا لوحظ بالقياس إلى موضوعه فهو ليس مهملا بهذا المعنى الأخير، يعني بحيث لا هو مطلق بهذا المعنى الثالث من الإطلاق ولا هو مقيد، لا، بل في القضايا الخبرية الحكم مطلق بالمعنى الثالث من الإطلاق، وفي القضايا الإنشائية الحكم مقيد. توضيح ذلك، أما في القضايا الخبرية، افرضوا جملة خبرية، عندما نقول إكرام زيد واجب، هنا الحكم وهو قولنا واجبون المحمول، يعني الحكم هنا الإطلاق ثابت في الحكم، الإطلاق بالمعنى الأخير، ها بالمعنى الثالث، يعني المستفاد من هذه الجملة هو أن ذات طبيعة الوجوب، ذات طبيعة الوجوب ثابتة لماذا؟ لإكرام زيد. عندما يقول إكرام زيد واجب، يعني لوحظ طبيعة الوجوب بما هي هي وحملت على الموضوع على إكرام زيد، طبيعي الوجوب بما هو هو ثابت لإكرام زيد، إطلاق بالمعنى الثالث، لا الإطلاق بالمعنى الأول، يعني كل حصص الوجوب، لا إطلاق بالمعنى الأول يعني كل حصص الوجوب، لا إطلاق بالمعنى الثاني يعني صرف وجود الوجوب، هم لا إطلاق بالمعنى الثالث يعني ذات طبيعة الوجوب ثابتة لإكرام زيد، ولهذا السبب لا يفهم من هذه الجملة، لا يفهم إثبات كل حصص الوجوب لهذا الموضوع لإكرام زيد. المنطوق لا يدل على إثبات كل حصص الوجوب لإكرام زيد، يعني إطلاق بالمعنى الأول، فبالمعنى الأول من الإطلاق لا، الإطلاق مو ثابت، مهمل، كلام المحقق العراقي يتم إذا كان مقصودا من المهمل يعني إهمال في مقابل الإطلاق بالمعنى الأول، بل صح، يعني هذا الكلام لا يدل على إثبات كل حصص الوجوب لإكرام زيد، ولذا لا يدل بمفهومه على انتفاء كل حصص وجوب الإكرام، كل حصص الوجوب عن إكرام زيد، ما يجوز، لأن المنطوق ما دل على إثبات كل حصص الوجود حتى يدل المفهوم على انتفاء كل حصص الوجود. وقد تقدم منا في بحث دلالة الأمر على القضاء، هناك قلنا أن قوله مثلا الرمان حامض هذا لا يدل عرفا على أن كل الحموضات، كل درجات الحموضة ثابتة للرمان، يعني إطلاق بالمعنى الأول، يعني كل حصص الحموضة، كل درجات الحموضة إطلاق بالمعنى الأول، يعني استفراق، لا يدل، لا يدل عرفا على إثبات كل درجات الحموضة للرمان. أو قولنا المصباح منير لا يدل على إثبات كل درجات الإنارة للمصباح، يعني إطلاق بالمعنى الأول لا يجري في المحمول، إطلاق بالمعنى الأول استغراقي، بحيث يعني كل حصص الإنارة تكون ثابتة للمصباح له. النار حارة هذا الكلام لا يدل عرفا على إثبات كل درجات الحرارة للنار، وإنما الإطلاق في كل هذه الجمل معناه شنو؟ معناه إثبات طبيعة هذا المحمول، طبيعة هذا المحمول بما هي هي، إثبات طبيعة هذا المحمول لهذا الموضوع، طبيعة الإنارة للمصباح، طبيعة الحموضة للرمان، طبيعة الحرارة للنار، وهكذا في سائر الجمل الخبرية. إذن فالحق إذا لوحظ بالقياس إلى موضوعه، يعني المحمول إذا لوحظ بالقياس إلى الموضوع، هو مطلق بالمعنى الثالث من الإطلاق، ليس مهملا، لكن مطلق بالمعنى الثالث، يعني طبيعة هذا المحمول ثابتة لهذا الموضوع، مو مهمل. هذا بالنسبة للجمل الخبرية. ففي القضايا الخبرية ليس الأمر كما قال المحقق العراقي أن العرف لا يرى المحمول بالقياس إلى موضوعه، لا يراه مطلقا بل يراه مهملا، لا، العرف يراه مطلقا، لكن مطلق بهذا المعنى الأخير، المعنى الثالث من الإطلاق الذي ذكرناه، يعني يرى، يفهم العرف من قولك النار حارة أنك تريد أن تثبت ذات الحرارة، طبيعة الحرارة بما هي هي، من دون ملاحظة وجوداتها الخارجية الكثيرة وحصصها ودرجاتها الخارجية الكثيرة، ومن دون ملاحظة أول وجودها، لا لا لا بنحو الاستغراق ولا بنحو صرف الوجود، وإنما ملاحظة طبيعة، طبيعة الحرارة إطلاق، والإطلاق هذا هو معناها أصلا، يعني ما تقتضيه مقدمات الحكمة هي هاي، أكثر من هاي ما تقتضي مقدمات الحكمة. مقدمات الحكمة تقتضي أن نقول أن المتكلم عندما يقول الصلاة واجبة لاحظ طبيعة الوجوب وأثبتها للصلاة، طبيعة الوجوب بما هي، لاحظ طبيعة الحرارة وأثبتها للنار، لاحظ طبيعة النار وأثبتها للمصباح، وهكذا سائر. فكلامه رحمه الله بالنسبة إلى الجمل الخبرية غير تعمد، أما في الجملة الإنشائية في قولنا مثلا أكرم الفقير، هنا المحمول أو الحكم بعبارة أخرى، هنا الحكم يختلف عن الحكم في الجملة الخبرية. الحكم في الجملة الخبرية كان عبارة عن مفهوم اسمي، حارة منير حامضون مثلا واجبون، هذا مفهوم اسم. لكن في الجملة الإنشائية أكرم الفقير، هنا الحق ليس عبارة عن مفهوم اسمي، وإنما هو عبارة عن معنى حرفي، نسبة، نسبة إرسالية نفهمها من قوله أكرم. أكرم يعني صيغة إفعال تدل على نسبة إرسالية بين المرسل والمرسل إليه، كما تقدم شرحه وتفصيله في بحث الأوامر في معنى صيغة الأمر. فإذا كان الحكم عبارة عن نسبة تامة إرسالية، هذه النسبة متقومة بطرفيها طبعا كأي نسبة أخرى، ما هو طرفها؟ أحد طرفي هذه النسبة هو المرسل المكلف المخاطب، هذا ما لنا شغل به. الطرف الآخر الذي أرسل المكلف نحوه ما هو؟ عندما يقول أكرم الفقير، الطرف الآخر يعني المرسل إليه ما هو؟ إكرام مقيد بموضوعه، يعني إكرام الفقير، مو إكرام قبل، ما قال أكرم قبل، قال أكرم الفقير. فالطرف الثاني لهذه النسبة عبارة عن الإكرام المقيد بموضوعه وهو الفقير. إذن فالحكم هنا ثابت من خلال نسبة إرسالية مقيدة، نسبة إرسالية مقيدة بالفقير، لأن أحد طرفيها هو إكرام الفقير. فالحكم هنا مقيد مو مطلق. في قولنا أكرم الفقير الحكم هو مقيد، يعني وجوب مقيد بموضوعه، مرتبط بموضوعه. خب، فيستحيل إجراء الإطلاق في الحكم هنا بلحاظ موضوعه، لأنه قلنا الحكم هنا أفيد من خلال نسبة، نسبة معنى حرفي نسبة، والنسبة متقومة بطرفيها كما قلنا. فإذا فرضنا أن أحد طرفيها مقيد، مقيد بالفقير، يعني المرسل إليه عبارة عن إكرام الفقير، إذا كان أحد طرفي النسبة مقيدان، فإذن سوف لا تكون هذه النسبة مطلقة، سوف لا يكون هذا الوجوب مطلقا، وإنما هو وجوب مقيد. فلاحظتم أنه في الجملة الإنشائية أيضا لم يتم كلام المحقق العراقي، يعني الحكم بالقياس إلى موضوعه في الجملة الإنشائية مقيد ليس مهملا، في الجملة الخبرية مطلق بالمعنى الثالث من الإطلاق، وفي الجملة الإنشائية مقيد. أما نأتي إلى الجملة الشرطية، في الجملة الشرطية إذا قال إن كان الفقير عادلا فأكرمه، هنا الحكم ما هو؟ الحكم أيضا عبارة عن نسبة، نسبة تامة، لكن نسبة تامة ربطية، يعني الجملة الشرطية بهيئتها أو أداة الشرط وضعت في اللغة للدلالة على نسبة بين الجزاء والشرط، نسبة ربطية يربط الجزاء بالشرط، فهنا توجد نسبة تامة لها طرفان، أحد طرفيها ما هو؟ الشرط، إن كان الفقير عادلا. الطرف الآخر لهذه النسبة الربطية الجزاء، أكرمه. خب، هذه النسبة التامة الربطية التي تدل عليها الجملة الشرطية، هذه النسبة في الواقع نسبة بين وجوب الإكرام وبين كون الفقير عادلا. إن كان الفقير عادلا فأكرمه، نسبة بين وجوب الإكرام وبين كون الفقير عادلا. نحن نجري الإطلاق في ماذا؟ نجري الإطلاق في هذه النسبة التامة بلحاظ الشرط. يعني نقول قوله إن كان الفقير عادلا فأكرمه بمثابة قوله وجوب إكرام الفقير منوط بعدالته، مرتبط بعدالته. خب، وجوب إكرام الفقير هذا مطلق، يعني طبيعة وجوب إكرام الفقير، مو مهمة، طبيعة وجوب إكرام الفقير هذه مرتبطة بكون الفقير عادلا، مرتبطة بعدالته. فبالتالي تدل الجملة بالمفهوم على أنه إذا انتفت العدالة تنتفي طبيعة وجوب الإكرام، وهذا هو المفهوم. السر في أنه الجملة الشرطية لها مفهوم، الجملة الوصفية ليس لها مفهوم، السر هو هذا. ليس السر ما قاله رحمه الله من أنه الجملة الوصفية الحكم فيها مهمل، لا هو مطلق لا هو مقيد، لا، السر هو أنه في الجملة الوصفية الحكم مقيد. نفهم من الجملة الوصفية وجوبا مقيدا بموضوعه، موضوعه هو الفقير العادل. فمن الأول لا نفهم من هذه الجملة أكثر من وجوب مقيد، هو الوجوب المقيد لا يجري الإطلاق فيه، بالتالي ماكو مفهوم. لأن أولا المنطوق فليثبت أنه مطلق الوجوب تقيد بالعدالة، حتى المفهوم يدل على أنه مطلق الوجوب ينتفي عند انتفاء العدالة. هو المنطوق ما دل على أن مطلق الوجوب مرتبط بالعدالة، المنطوق دل على أن وجوبا خاصا مقيدا مرتبط بموضوعه وهو الفقير العادل. بانتفاء العدالة ينتفي الموضوع، وبانتفاء الموضوع طبعا ينتفي الحق، لكن هذا ليس هو المفهوم المصطلح عند الأصوليين. إذن هذا هو الإشكال، يعني عمدة الإشكال فيما أفاده المحقق العراقي رحمه الله. وتوجد هناك أيضا مواقع أخرى للنظر في كلامه رحمه الله، رغم أن كلامه من أجود الكلام في المقام، يعني في بحث مفهوم الوصف، لكنه يرد عليه ما قلناه. هذا تمام الكلام في هذا البيان الأول أو الوجه الأول من الوجوه التي ذكرت. وبعد ذلك ننتقل للوجه الثاني أو بيان آخر لإثبات عدم مفهوم للوصف، بيان المحقق النائيني رحمه الله، وهذا ما يأتي إن شاء الله في يوم السبت. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. Gracias.